إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم غنوتك من فيلمك. غنوتك من فيلمك لقاء نصف شهري. الإعداد فؤاد محمد. التقديم حنان سرور. الإخراج تامر عز الدين. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم غنوتك من فيلمك. في البداية اسمحوا لي أرحب بعضو جديد في جروب البرنامج بنتشرف بيه وبشكره جدا على موافقته للانضمام لجروب البرنامج أستاذنا الإعلامي والشاعر الكبير عمر بطيشة. كمان بشكر الأستاذ محمد عصفور وجهوده لنحظى بهذا الشرف وانضمامه هو أيضا للجروب. اسمحوا لي كمان أشكر زي ما وعدتكم مجموعة أخرى من أعضاء الجروب الأساتذة حسب الترتيب الأبجدي والاحتفاظ بالألقاب: بسيوني البرديسي أبو علي، تيسير أبو غزالة، سمسم رياض، مها فتحي، نور صبري، ودكتور ياسر رزق. ودلوقتي يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. ربنا ما يحرمنيش منك أبدا يا سي عبدو. إن شاء الله حنكون مع بعض طول العمر يا ألمص. وكل ما تسهر حسهر وياك. تسهري ويا إزاي؟ نغني سوا، يا تغني واسمعك يا غني وتسمعني. لكن أنت يا حبيبتي مش هتغني إلا ليا أنا لوحدي في البيت. مش هغني؟ طبعا، الست اللي اتجوزها لازم باب بيتي يتقفل عليها، تبقاش معروضة للناس. عاوز تحرمني من الغنى يا سي عبدو؟ وانت اللي تقول كده؟ هما في الكلام اللي كنت لسه بتقول الخديوي على الفنان والحرية والسميعة والجمهور؟ ده الشرط الوحيد لجوازنا يا ألمص. والله ما انا عارفة اقول لك ايه، انا بحبك وبحب المغنى. اديني فرصة افكر وارد عليك. يوم 25/4 ستحل ذكرى رحيل المطرب عادل مأمون، ونظرا لأننا بنذيع مرتين بس في الشهر هنخصص حلقتنا النهاردة للاحتفاء بذكرى هذا المطرب، وهيكون معانا فيلم من بطولته. الفيلم هو ألمز وعبد الحمولي، والحسن الحظ إن معانا كمان في الفيلم مطربتنا الكبيرة وردة، يعني هنستمتع بصوتين مش صوت واحد. ويلا بينا نبدأ أحداث فيلمنا. في العلالي يا بلح من دواء، يا نخلة العلا نخلة طوف ليالي الهوى. روح يا سي سالم، انت بتبصلي كده ليه؟ هتوقعني بعينيك من على السقالة. يا بخت اللي يقدر يوقعك يا سكينة، كان مسنان لولي وشفايف ياقوت وقلب ذهب وصوت ألماظ. أي والله صوت ألماظ، والنبي كأني بسمع سي عبده بس على حلم. سي عبدو، وهو في الدنيا زي سي عبدو؟ يا روحي يا سي عبدو، يا ما نفسي اسمعك مره قبل ما اموت. ايه حكايه سي عبدو اللي معلقه معاكي على طول يا سكينه؟ انت بتغير عليا يا سي سالم؟ ده انا غير عليكي من خيالك يا سكينه. الله الله الله الله، ما تاجلوا الحكايه دلوقتي وتشدوا حيلكم يا رجاله عشان ما ناهل البيت قبل ما يهل رمضان. يلا يا رجاله خلوا العروسه تخش، عقبال عندنا. يا ترى هتعزمنا على الفرح يا حاج ولا احنا مش قد المقام؟ يا سلام، ده انت قبل الكل يا سكينه. وهو الفرح يحلى الا بيك يا وش الافراح. بس انت كمان وحاوي يا وحاوي ايوه وكمان وحاوي. الرب يا عريس خدي يا عروسه، تعالوا لي وذوقوا البسبوسه دي ألذ واطعم البوسه. الرب يا عريس خدي يا عروسه. النبي كلامه حلو ومعانيه احلى. ادينا تلات خرط يا معلم راجل. ينخرط عدوك. تسلم ايدك يا معلم راجل. تسلم يا سي سالم، الف هنا وشفا. قرب يا عريس خد يا عروسه. بشرة خير ان شاء الله، ان شاء الله تكون ابواب السماء مفتوحه السعاده. المعلم راجب طول عمره بسبوسه الطعم وكلامه مش طعم يا سكينه. انت مش واخده بالك من الكلام ولا ايه؟ ما انت عارف يبقى انكسف من الكلام ده يا سي سالم. انا نسيت اقولك، اصلهم طالبيني في الجهاديه، ومين عارف هيودونا السودان ولا البحر الاحمر ولا الواحات. دول 5 سنين يا سكينه. وماله يا اخويا، اهي كلها بلادنا. اي نعم كلها بلادنا، بس يعني انت عارفه ان الواحد لما بيتغرب ويحس ان في قلب بيحن عليه بيحب الدنيا وبيعيش بأمل يمكن يتحقق يوم ما يرجع. قلت ايه يا سكينة؟ تروح وتيجي بالسلامة. صدقني اللذيذ. أخبار الطرب إيه الليلة يا أبو شبه؟ الشيخ يوسف المنيلاوي سهران في ضرب الدماميز، والست ساكنة سهرانة في الحنفي شلاه يا أبو محمود. بس يا سكينة كنت بقول يعني ولو نقرأ الفاتحة وبعدين يعني. قولي وسي عبده. سلطان الطرب سي عبده سهران عندي كان باشا في لازغلي. اللذيذ. كل ما افتح الباب تقفله علي ويطلع لي سي عبده ده من تحت الارض زي العفريت. يا ما نفسي اسمع سي عبده. ان كنت بتعزيني صحيح يا سي سالم خدني الليله وسمعني سي عبده. سي عبده سهران الليله عند يا كان باشا. يا كان باشا يا سكين. ماله انت عايزه تسمعي سي عبده الليله؟ بينا. انت تعرف حد من الخدامين ولا الاغوات اللي هناك؟ مالكيش دعوه. بينا. سي عبده وصل. الفيلم إنتاج عام 62-63. كلمات الأغاني كتبها صالح جودت ولحنها كبار الملحنين عبد الوهاب، فريد الأطرش، كمال الطويل، محمد الموجي وبليغ حمدي، كلهم اشتركوا في تلحين الأغنيات. بتبدأ أحداث الفيلم باستعراض للأوضاع السياسية والاجتماعية أثناء حكم أحد أفراد أسرة محمد علي. سالم أحد أفراد الشعب البسطاء، عامل في مجال البناء، بيلعب دوره الفنان شكري سرحان. هو فرد من أفراد الشعب السائر ضد سوء الأوضاع، ومع سالم بيعيش أصدقائه سكينة اللي بتشتغل معاه في نفس المجال رغم كونها ست، وبتلعب دورها الفنانة وردة، وكمان الصديق حسان واللي بيلعب دوره الفنان فؤاد المهندس. سالم بيحب سكينة لكن هي مشغولة بسي عبده الصياد الكبير والمغني المعروف عبده الحمولي، واللي بيلعب دوره نجم حلقتنا النهاردة عادل مأمون. سكينة نفسها ولو مرة تسمع سي عبده وهو بيغني. حسان بيقول لها بس كده تعالي معايا، ومن بعيد بيروحوا يسمعوه وهو بيغني في قصر أحد البشوات. كنت فين والحب فين؟ يلا بينا بقى نسمع. نسمعه منين؟ من أي حتة. تعال. على حبك بغني لو في ليلة سمعتني وسمعت عني اللي طول الليل على حبك بغني لو في ليلة سمعتني وسمعت عني والله كان صعب عليك طول التجني وتصالحني وتراضيني وتصالحني وتراضيني بكلمتين يسعدوا قلبي المعنى اللي من كتر الحنين يا منادى لك وغنى كنت فين والحب فين الحسن مين أنت يا حسنة والطيور من وقت قلبي مالك نفسك وخالي كنت طول العمر عايش في العلالي كنت يا قلبي مالك نفسك وخالي كنت طول العمر عايش في العلالي قبل ما يدق اللي سهرنا الليالي واللي ورانا الهموم تطرح منين كل ما تقرب وحب هو يبعد حبتين هي دي تبقى محبة كنت فين والحب فين الحسن مين قدك في حسنك والطيور من وجهك نايمة في غصنك القمر عاشق جمالك يحرسك من كل عين بس يا قلب انت مالك كنت فين والحب فين كنت فين والحب فين وأول أغنية في فيلمنا النهاردة كانت من ألحان الموسيقار محمد الموجي. بترجع ألمز لبيتها المتواضع جدا في إحدى الحارات وهي في حالة نشوة بعد ما سمعت سي عبده وبتفضل تتخيل السعادة اللي عايشة فيها زوجته. لكن الكادر ينتقل بينا لبيت سي عبده ونشوف مراته إزاي بتستقبله بخناقة كبيرة قوي وحياته معاها في منتهى التعاسة. الحاج اللي بيشتغلوا عنده بيطلب الست ساكنة عشان تغني في فرح بنته لكن الست ساكنة بتتكبر وبترفض لأنهم في حي بلدي. الحاج بيقابل سالم وهو زعلان لأنه معرفش يقنع الست ساكنة تغني في فرح بنته. سالم بيقول له ما تزعلش وما تشيلش هم وسيب الموضوع ده عليا أنا هتصرف فيه واجيب لك اللي يحيي الليلة. بيروحوا على سكينة ويحاولوا يقنعوها إنها تغني لأن هم عارفين قد إيه صوتها حلو لكن هي بتخاف وبترفض. بتقتنع في الآخر لما بيقنعوها إن ده ممكن يكون السبيل الوحيد إنها تقرب من سي عبده لو اشتهرت وأصبحت صيتة كبيرة وليها اسمها في مجال الغناء. حسان وكمان سالم بيتحملوا كل تكاليف تجهيزها ولبسها عشان تليق بالمناسبة وفعلا بتوافق وبتغني في الفرح أغنيتها الشهيرة يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا. وطبعا زي ما قلنا كلمات الأغاني كلها للشاعر صالح جودة وألحان الأغنية لبليغ حمد. ألمز ألمز ألمزية يا حلوة نخلتين طابوا في ليالي الهوى نخلتين على نخلتين طابوا في ليالي الهوى يا نخلتين بالعلالي يا بلحهم دوا نخلتين على نخلتين طابوا في ليالي الهوى يا نخلتين بالعلالي نخلتين على نخلتين طابوا معايا فرحتي لما الهوى يجي سوا قولوا معايا فرحتي لما الهوى يجي سوا والفهلاوه. قصدك تقول ان نعرفها؟ زي ما تعرفنا تمام. دي سكينه يا حاج. سكينه مين؟ سكينه زميلتنا اللي بتشتغل معانا. بس سمي لها ألمص. ألمص بذمتك بتتكلم جد؟ ايه اللي بتكلم جد؟ وحياه مامك عندي يا حاج بتكلم جد. يا سلام يا ولاد. اما حجاج فات الهوى على حينا فات الهوى على حينا قلنا يا ست ألمص تاني والنبي رجعتي شبابي قلنا له قاد العينة فات فات فات من قدنا ده البدر شافنا واتلوى نخلتين في العلال يا بلحكم دوا يا نخلتين على نخلتين طب وفلال الهوى يا نخلتين في العلال يا بلحكم دوا نخلتين على نخلتين طب وفلال الهوى. سكينة أو ألمز زي ما اختاروا ليها الاسم بتلاقي استحسان كبير جدا من المستمعين في الفرح، وواحدة واحدة بتبتدي تشتهر ويزيع صيتها. طبعا في الزمان ده كان السيدات بيقعدوا منفصلين عن الرجال في أي مجتمع، محدش كان عارف إن اللي غنت أول مرة دي هي سكينة العاملة البسيطة إلا لما قال لهم سالم عليها. في إحدى الحفلات اللي عملها عثمان باشا وعزم فيها كل الصييطة في البلد، وطبعا هيحضر سي عبده وكمان المطربة الشهيرة الجديدة ألمز هتحضر ضمن الصييطة، بتغني أغنية جميلة جدا بتحاول تلفت فيها نظر سي عبده ليها، وبتقول له روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم والله. هنسمع ايه الليلة يا سعبد؟ هنسمع كل خير ان شاء الله. يا شيخه بلا فقر هي العيشه اللي هتغدينا ولا تعشينا ابقي اختبي الله الله الله يا ست الله يا كيداهم حلفت خدك بخلو حلفت حسنك بعبدو حلفت خدك بخلو حلفت حسنك بعبدو انك تحقق وصال انك تحقق وصال وتنوله نجم سعده قبل دلالك والله روحي وروحك حبايب من قبل دلالك والله من قبل دلالك والله والله والله والله والله يا سلام يا ست يا سلام يا سلام انت كنت غايبه فين من زمان عنا يا ست يا سلام الأغنية اللي سمعناها دلوقتي كانت من ألحان الموسيقار فريد الأطرش. بيسمع سي عبده لأول مرة ألمز وهي بتغني، بيعجبه صوتها. ألمز بيبقى نفسها تشوفه وتقرب منه وتكلمه، وفعلا بتفتعل موقف عشان تقابله وتكلمه، وبيحس بيها وبمشاعرها، وكمان هو نفسه أحساسه بيتحرك ناحيتها بشدة، بتقابله وبتعترف له بحبها. هو كمان بيقول لها قد ايه هو محروم من السعادة مع زوجته اللي مش فاهماه ومش مقدرة. سعبده بيقرر انه ينهي حياته التعيسة مع زوجته ويبدأ حياة جديدة مع ألمز. حسان وسالم بيروحوا لها في القصر الجديد بعد ما انتقلت فيه، وحسان بيحاول يقنع سالم انه يعترف لها بحبه وما يتأخرش أكتر من كده. ألمز بتقابلهم مقابلة في منتهى الود، لكن طبعا سالم ما بيلحقش يعترف لها بحبه لأنه بيشوف صورة سعبده متعلقة في كل مكان في القصر، وكمان لأنها بتعزمهم على فرحها. احنا زرنا النبي النهاردة. ازيك يا سالم؟ ازيك يا حسان؟ ازيك انت يا ألمص؟ يا مطولة رقبتنا كل ليلة قدام العالم كله. والله زمان يا جماعة، فين أيام البسبوسة واللب ونبوت الغفير؟ فاكر يا حسان؟ ايه، حد ينسى العيشة اللي ابن الحرام؟ والله كانت أيام حلوة. اللي جاية أحلى إن شاء الله. ولا إيه يا سالم؟ ربنا يجعل أيامك كلها حلوة يا سكينة. ما قلنا بلاش سكينة دي. أوي النبي، ده أنا نسيت الاسم ده وبقيت أحب كلمة ألمص. اكملناها أول ما خرجت من بقك يا سالم. انت عقبال شرباتك يا ألمص. وعقبال عدلك انت يا سالم، وانا اللي احييلكوا الليلتين باذن الله. والنبي ما حد مغني فرحكوا غيري. نستأذن بقى ست ألمص. تستأذن ده ايه؟ انا لسه شفتكم ولا اتكلمت وياكوا؟ ايوه يا اخي، احنا لسه قعدنا، احنا ما شفناش حبيبتنا بقالنا شهور. بقى ستي سالم جاي قصدك في مساله. عينيا له، ما دام هو انكتم اتكلم انا. بتتكلم انت يا سالم؟ احنا بينا وبين بعض حجاب. انا عينيا لك، عاوز فلوس من جنيه لمية. فلوس مين يا ألمص؟ ربنا فارجها والحمد لله. الحكايه غير كده. ايه الحكايه يا سالم؟ قول لي، انا اختك طول عمري. اصل الجرع ده ما بيعرفش يتكلم. الحكايه انك وحشتينا خالص، فجينا عشان نشوفك قبل القرطه بتاعتي ما تسافر على السودان. السودان ايه يا اخواتي؟ ايه اللي حصل السودان دلوقتي؟ يعني هتسافر قبل ما تحضر فرحي؟ فرحك؟ هتتجوزي؟ دي اسم يا حسان. سعبده برضو؟ ان كان ربنا يريد. مبروك يا ألمص. سالم ما تزعلش مني، انت عارف ان لك عندي معزه شكل تاني. الاجواز بيتطلقوا لكن الاخوات بيفضلوا اخوات طول العمر، وانت وسي حسان ماليش حد غيركوا في الدنيا. ربنا يسعدك يا ألمص. استاذن بقى. برضو قعدت زي الصنم، وكل ما افتح بقي بكلمه تزغدني. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ يا خسارة علامي فيه. ابن البلد مننا لازم يبقى حسيس يا حسان. انت مش شايف صورة سعبد فوق راسنا؟ مش سامع كلامها؟ اخويا ومش اخويا، وعاوز اتغني في فرحي وفرحك. اتكلم اقول ايه بعد كده؟ انا ما بقولش حاجة، لكن برضو كلمتين حلوين كانوا يمكن شقلبوا مخها. دي لسه صغيرة ويأثر فيها كلام الحلو. مادام قلبها بيحبه يبقى حرام افرق بينهم واحرمهم من بعض. انا صحيح بحبها، ومن حب لها اتمنى انها تكون سعيده. سعيده مبارك. بلاش تريقه بقى حساب، خليك انسان. اللي يحب صحيح من قلبه يتمنى الحبيب انه يكون سعيد، سوى معاه او مع غيره. ومين عارف، ربنا ليه حكمه في كل شيء ونعمه بالله. سالم بيقف موقف شهم لما بيعرف ويتاكد ان قلبها مع سي عبده، بيتمنى لها الخير والسعاده. سالم بيقول ان اكيد ربنا له حكمة في كده، وهو التفرغ لقضية البلد واستقلالها. عند يكن باشا بيحضر احدى الحفلات الخديوي بنفسه، واللي بيلعب دور الخديوي في الفيلم الفنان حسين رياض. جه علشان يسمع الصيطة الجديدة ألمز. في نفس الليلة سي عبده كان موجود وفرح ألمز وقال لها انهم خلاص هيتجوزوا. صوت ألمز بيعجب جدا الخديوي لدرجة انه بيأمر انها تروح السرايا. طبعا الخبر ده بيزعج سي عبده جدا. الخديوي بيبقى عايز يضمها للحريم، لكن هي بترفض وبتصده. طبعا الوضع ده بيجعله يثور ويبقى في منتهى الغضب. ألمز بتعترف للخديوي انها ما تقدرش تكون الا للي وهبت له قلبها، وهو سي عبده. اما سي عبده كان بيدبر ازاي ينقذها من اللي هي فيه. وفي احدى الحفلات في السرايا بتغني له اغنية عشان تعرفه العذاب اللي هي عايشة فيه وهي بعيدة عنه. واسأل دموع عينيا، اسأل مخدتي. شدتي اسأل دموع عيني واسأل خدتي كم دمع رايحة جاية تشكي لك وحدتي اسأل اسأل اسأل مخدتي كم دمع رايحة جاية تحكي لك قلبي وتقول لك مش ويا ضنايا ضنايا ولوعتي دوبت قلبي دمع ولعت روحي شمع دوبت قلبي دمع ولعت روحي شمع وبكرة حامل ايه ونور لك بايه وبكرة حامل ايه ونور لك بايه واسأل دموع عيني واسأل مخدتي كم دمع رايحة جاية تشكي لك وحدتي اسأل اسأل مخدتي دوبت قلبي دمعة. كلمات شاعرنا الجميل والكبير صالح جودت، وزي ما قلت لكم كلمات أغاني الفيلم كلها كتبها هو بس، وده له معنى. مفردات الكلمات المستخدمة هنلاقي إنها مناسبة جدا للعصر ده، لأن المفروض إن أحداث الفيلم كانت تجري في أواخر القرن 19، فأبدع صالح جودت في اختيار المفردات المناسبة فعلا لهذا العصر، والحقيقة إنها مفردات جميلة في كل عصر ولسه بنستمتع بيها لغاية دلوقتي. سي عبده بيسلم لها جواب عشان يدبروا إزاي يخلصها من القصر، ولما بتقابله في السر بعد مخاطرة كبيرة منه بيقترح عليها إنها ما تغنيش كل ما يطلب منها الخديوي إنها تغني، وفعلا بيتحقق هدفهم وبيتفك أسرها. لكن سي عبده بيشترط عليها للزواج إنها تمتنع عن الغناء في الحفلات العامة تماما، وهي بتقع في حيرة بين حبها لسي عبده وحبها للغنى. وفي حفلة من حفلات البشوات بيغني لها أغنية بيقول لها فيه اللي هو عايزه منها وبيتمناه، وبيسألها ياللي سامعني قول يا نور عيني انت بيعني ولا شاريني. شارك يلي ملك لكش بقلبي شيء. يا سلام، الله اكبر، يا سلام يا شعب، يا سلام، حاجه جميله خالص والله، حاجه لطيفه جدا. الله اكبر الله اكبر. يا اللي روحي فيك لو ترضيني بالحياه ابدي، ده انت نور عيني، قول يا نور عيني، قول يا نور عيني. عشوا ما بين الجوارح ويلوح علي الأمان. قولوا للطير اللي سارح، عشوا ما بين الجوارح، قولوا للطير اللي سارح، عشوا ما بين الجوارح، ويلوح علي الأمان. قولوا للطير اللي سارح، عشوا ما بين الجوارح، قولوا للطير اللي سارح، عشوا ما بين الجوارح، ويلو علي الأمان. حجعل ضلوعي وصوله وعز حسن وصوله، وارويه بدمع الحنان. يلي ملكش حبيب بعدي، تعال غني لوحدي. يلي ملكش حبيب بعدي، تعال غني لوحدي. يلي ملكش حبيب بعدي، تعال غني لوحدي، وتعالى تعالى قول يا نور عيني، قول يا نور عيني. الأغنية اللي سمعناها دلوقتي كانت من ألحان الموسيقار كمال الطويل. بنرجع لأحداث فيلمنا. حسان بيزورها وهو في حالة سيئة للغاية، بيطلب منها إنها تيجي تشوف سالم لأنه انضرب برصاصة وهو بيحاول يهرب من البوليس عشان نشاطه السياسي، وفعلا بتوافقه وبتروح معاه وفاء للمعرفة القديمة، وإنه صاحب فضل عليها في إنها تكون ألمز المطربة الشهيرة. لكن سي عبده بيشوفها وبيشك فيها وبيراقبها لغاية ما بيدخل وبيتعرف على سالم وحسان وبيعرف كل الحقيقة. سي عبده بيتعاطف جدا معاهم وبيخلي طبيبه الخاص يعالج سالم. الموقف ده بيخلي سي عبده يلتفت لشيء مهم جدا، وهو انه لازم يجند فنه لخدمة قضية بلده، وفعلا بيحاول استغلال رضا الخديوي وبيطلب التماس العفو عن سالم، وتحت نشوة الاعجاب بيوافق الخديوي، والمسؤول عن الأمن في الفترة دي كان اسمه المحافظ، بيطلب من سي عبده أنه يجي يغني في فرح بنته الخميس اللي جاي. لكن سي عبده بيرفض لأنه كان ارتبط مع أحد البسطاء من عامة الشعب هيغني في سبوع ابنه. ولما بيتصرف كده مسؤول الأمن بيغضب جدا، إزاي يفضل عليه واحد من بسطاء الشعب؟ بيبتدي يوقع بينه وبين الخديوي وبيخليه يرجع عن العفو اللي منحه لسالم. المحافظ ده اللي هو مسؤول عن الأمن في البلد بيلعب دوره الفنان فتوح نشاطي، وأشهر أدواره عمه عزيز في فيلم شارع الحب الحليم وصباح. إيه ده؟ طيب مش ضروري، روح للحمار بتاعك الصيطها على قفا من يشيل. ربنا يتمم بخير يا فندم. إيه الحكاية المستعجلة دي سعادة المحافظ؟ يا فندينا جنابك العالي أمرت امبارح بالعفو عن ولد اسمه سالم. سالم؟ مين سالم؟ سالم أبو نار، مجرم خطير هارب من السجن من الجماعة الملمومين حوالين الأفغان اللي بيطالبوا بالدستور. دستور في عينهم واللي عاوزين يعملوا انقلاب. دول ناس كلاب. هو ده الولد اللي عبده الحمولي التمس من افندينا العفو عنه امبارح. انا عمر؟ ايوه يا فندم. يجوز، لكن ازاي حمولي يعمل كده؟ ايه صلته بناس مجرمين زي دول؟ والله يا فندينا انا شايف ان عبده اتغير قوي في الايام الاخيره، بيتصل باعداء سموهم وسموهم تغضبوا على ألمز وتطردوها من السرايا، يقوم يتحدى ولي النعم ويتجوزها. تمام سعادتك المحافظ، الحكايه دي زعلتني كتير من حمولي، واكتر من كده انه يمنحها انها تغني عند حد ولا في السرايا، وهو اللي لحم كتافه من خيرك يا فندينا. ما شاء الله ما شاء الله، حمولي كمان يصدر اوامر. خلي لغا افندينا. حمولي يجي بكره الصبح في سراي جزيره. امرك يا افندينا يا ربي. خلاص سعادته محافظ. اوامرك يا فندم اوامرك. المهم المحافظ بيقنع الخديوي ان الحمولي اصبح من الثوار اللي بيطالبوا باسقاط حكمه وخلعه، وكمان بيستغل منع سي عبده الألمز من الغنى، وبيفهم الخديوي انه بيتحداه وعشان كده اتجوزها ومنعها من الغنى. سالم بيتقبض عليه تاني بعد الغاء العفو، وبيجري حسان على سي عبده وألمز عشان ينقذوه من حبل المشنقة. ألمز بتفكر في حيلة عشان تبقى بتنفس كلام جوزها وفي نفس الوقت محاولة لإنقاذ سالم. بيدعو الخديوي لبيتهم اللي بيقبل الدعوة بعد ما بيقنعوه انه مش تنازل منه ولا حاجة لما يروح بيت من بيوت رعاياه، لأن الكل أصلا عايش من فضل إحسانه. المهم الخديوي بيروح عند سي عبده، ومن وراء حجاب بيظهر صوت ألمز، ولكن المرة دي مش بالغنى، ولكن هنسمع سوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه حمولي مفيش موسيقى؟ في اعظم من موسيقى يا فندينا. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سبحان من هذا كلامه، احسنت وابدعت. هنسمع ايه بعد كده حمولي يا فندينا؟ هو في حاجه تتسمع بعد كلام ربنا سبحانه وتعالى كده حمولي؟ طيب معلش حمولي معلش. طبعا سمعنا صوت ورده وهي تقرأ آية كريمة من آيات القرآن الكريم. طبعا الخديوي بيخرج في غاية الغضب والثورة، وبيأمر بإعدام سالم والقبض على سي عبده، لكن الثورة بتقوم وبيتم خلع الخديوي، وبيغنوا سوا ألمز وعبده الحمولي غني يا مصر ده يوم النصر. مصر ده يوم النصر يا مصريين، شعبك حر لا يرضى الظلم ولا الظالمين. أنت يا مصر غني يا مصر، غني يا مصر، غني يا مصر، غني يا مصر. استقلص ألف مبروك استقلص. الخديوي اسماعيل انخلع على العرش والشعب انتصر والمعتقلين كلهم خرجوا من السجن، وسالم وعبده كلهم خرجوا والبلد كلها فرحانة. يلا بقى استقلص سمعينا الصوت الحلو. انت عارف انت عبد الحاج. لا يا الله، انا بيني وبين ربي كنت حالف انك ما تغنيش للخديوي ولا لاعوان الظالمين، لكن النهارده لازم تغني للشعب. يا سلام على حلاوه الانتصار. احنا لسه قدامنا جهاد طويل يا حسان. الانتصار مش نزول اسماعيل وبتوع تطبيق. الانتصار الحقيقي يوم ما يحكم بلدنا واحد من اهلها اللي نشأوا في ارضها. ده الانتصار اللي يخلي الشعب يحس بالعزه والكرامه والحريه. الفوق يا رائتنا الحرة، رفرفك فوق الجنة الخضرة. طير الفوق يا رائتنا الحرة، رفرفك فوق الجنة الخضرة. مصر الحرة، مصر الحرة، مصر الحرة، مصر الحرة. طير وقول لكل الدنيا يحيى الفن مع الحرية. رفرفك فوق الجنة الخضراء. طير وقول لكل الدنيا يحيى الفن مع الحرية. تحيا الثورة، تحيا الثورة، تحيا الثورة. مع غنوتك من فيلمك. إلى اللقاء الأحد بعد القادم. الإعداد فؤاد محمد، التقديم حنان سرور، الإخراج تامر عز الدين.